الآن أنت أعسر ولا أيمن؟ إيه؟ طيب لو قلت لك اكتب باليسرى هل تستطيع أن تكتب باليسرى مثل ما تكتب باليمنى؟ لا ما تعودت. إيه ما تعود. نعم نعم إذا إيش؟ أين؟ نعم إذا عين طبعا هو بعينه وفيها الجنين فيشمل يشمله يجب ذكره. نعم سليم وش ولا ذا؟ سبحان الله. لكن لو أنها ذبحت بارك الله فيك وعلى طول شقة بطنها ها؟ يمكن يصير حاجة. نعم صلى الله عليه وسلم وقعت بهيمة الجن ورميناه لكن أصابه بعظمة. إيش؟ وقعت بهيمة الجن ورميناه. نعم لكنه أصابه بعظمة فانبعث الدم يعني رميت البعير في البير فأصابه في عظمه ولكنه انبعث الدم حتى نضب الدم ومات هو حلال. والله الغالب انه لا بد انبعث لا بد وان كان يعني انبعث ببطء اذا لم يوافق احد الأوردة ينبعث لا بد ولكن ببطء. كيف ينفخونها معين؟ ينفخونها بالقلبة؟ مكينة؟ ها؟ كير؟ هنا ينفخون البهيمة مع الرقبة إيه؟ هذا اللي أخشى أن يكون فيه غش. هذا علشان الجلد ينفصل من اللحم ويبقى سهل خلص. إيه. لكن يقال لي إنه فيه غش. النفس اللحم يدخله هذا الهواء. فيبهو في عين الزبون. أما إذا كان خاصة له ولم يكن بهذا ضرر فلا بأس. بعضهم ينفخون بهواء نفسه هذا ما شاء الله هواء جيد هو يفصل الأول يدخل يريد من الداخل يفصل اللحم من الجلد ثم يدخل المنفاخ ينفخ حتى ينفصل مثل ما قال الله سبحانه مجذوب ويحيى يقول فيه ناس ما شاء الله عليهم في أفواههم. نعم. لا بأس به شرطا لا يكون للبيع إن كان للبيع ففيه غش لأن اللحم حتى اللحم يبهو يكون منظره جيدا. نعم. أنا إيش؟ جماعات كيف جماعات؟ يعني أنهم يذبحوها والأخرى تنظر لا هذا ليس من الناس لأن هذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم لأنها ترتاع ونحن رأينا هذا فعلا يعني رأينا في المنحر في ميناء أن الإبل تهرب

أذبح باسم الصنم. لا لا لا بد أن نصرح، هذا أمر مهم. ابن مالك ذكر قاعدة مفيدة يا هداية الله، يقول وحذف إيش ما يعلم جائز. إيش بسم الله يعني كان رجل مسلم لكن لا يعرف معنى بسم الله، لا بد أن نعلم إياه، لكن لو لو لو قالها بغير بسم الله بغير هذا اللفظ فلا بأس، لأن الصحيح أن ما عدا القرآن من الأذكار والأدعية يجوز أن تكون بلغة بلغة الداعي والذاكر. نعم وارد. نعم سيأتينا إن شاء الله. أخذ ما أخذ الفوائد انتهى الوقت. والذبائح فما الفرق بينهما؟ يعني ذكاة غير المقدور عليه صيد. طيب هل في القرآن ما يشير إلى الذبح والصيد؟ نعم هذا الصيد. الذبح حرمت عليكم ميتة والدم إلى قوله إلا ما ذكيت. نعم طيب حكم اقتناء الصيد حكم اقتناء الكلب. يلا آدم يجوز لحاجة ولغيره لا يجوز. ما الدليل على عدم الجواز إذا كان لحاجة؟ وجه الدلالة حمت حول السماء. نعم ايش الى كذا الشيء ما وجه الدلاله على التحريم. ابن عوض ما عنده جواب. يعني نقص الاجر كحصول العقاب. ما تقولون؟ اين طيب هل يقاس على هذه الثلاثه ما شبهه مما يحتاج الناس اليه كحفظ الاموال والانفس؟ يقاس. اذا لماذا خصها؟ هذا هو الغالب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. رجل قتل أو رمى صيدا فسقط في الماء عبد الرحمن الرئيس، ثم جاء فأدركه ميتا، فما الحكم؟ رميت صيدا على شجرة وتحتها بركة فسقط الصيد في الماء ثم جئت لتأخذه فوجدته ميتا، وما ما في لا صحيح

واضح؟ ربما يأتي إنسان ويقول الأصل عدم الحيض فيجاب بأن الحيض ليس بالأمر النادر الذي لا يحتاج إلى استفصال، كل شيء قريب لا بد أن نستفصل عنه. طيب هذا دليل. إنسان على السلطان ذبح بخشبة، ذبح الشاة بخشبة، بدون تفصيل، بدون تفصيل. إيه معلوم إذا ضربها أطار إنه لا ضربها كالمعراض ما أدري والله. إذا كانت كالمعراض لا فصل، إذا كانت كالمعراض فلا تحل. أما إذا ذبح كاستخدام آلة هو ذبحها كاستخدام آلة، مسك الشاة والخشبة وقال هكذا هكذا. إذا كانت محددة هذا هو الموضوع، إذا كانت محددة فلا بأس، وإلا طيب ذبحها بسكين من ذهب، أحل سكين من ذهب أحل مع الدليل مع نهر الدم عموم حديث مع نهر الدم صح، مع تحريم الاستعمال. إذا قلنا بأن استعمال الذهب فيها الحرام طيب أحسن تبارك الله. قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إبراهيم هل على بمعنى في؟ نعم طيب إذا قلنا بمعنى في في كل شيء، لكن الإحسان ليس بواجب، العدل هو الواجب والإحسان تطوع. أما إذا قلنا كتب الإحسان على كل شيء كان دليلا على وجوب الإحسان في كل شيء، لكن فيما كان من مثل ما مثل به الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، ما المراد بإحسان القتلة؟ المراد بإحسان القتلة يحيى موافقة الشرع. لماذا لم تقل إحسان القتل أن يقتله بأسهل ما يكون؟ حتى يدخل لدخول القصاص يعني وغير غير القصاص. رجم الزاني بارك الله. إذن إحسان القتلة موافقتها للشرع سواء كانت أسهل ما يكون أو أصعب ما يكون. طيب في حديث ابن عباس الموقوع تناقض، فيه تناقض، فما وجه التناقض؟ لو ترك التسمية ناسيا أحل الذبيحة أو عامدا أو عامدا أو عامدا، لأن الاسم هو يكفي هذا. ثم قال في التالي نسي كتسمي ثم اليوم، هذا يدل على أنه لو تعمد يسمي حين الأكل. لا يعني نسي أنه لو تعمد عدم ذكر التسمية فإن الذبيحة لا تحل، لا تعلم معنى بالأول يقول المسلم فيه يكفيه. طيب إذن هذا مما يوهن هذا الحديث. وأما مسألة التعارض بين الموقوف والمرفوع فقد عرفتم أن هذا إذا صار الرافع ثقة فإنه يؤخذ يعيش بالرفع، إذا روى الحديث جماعة على أنه موقوف جماعة على أنه مرفوع فإنه يأخذ بالرفع، إذا كان رافع ثقة لأنها زيادة من ثقة فتكون مقبولة وهي لا تنافي الوقت، لأن الراوي قد يحدث بالحديث خبرا